فهو ستقبل خلال الأسبوع القادم أياما مباركات بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فضلها في أحاديث كثيرة، وذكر الله جل وعلا شأنها في القرآن، بل أقسم الله تعالى بها تعظيما لها وتشريفا لقدرها. فقال الله جل وعلا: والفجر وليال عشر والشفع والوتر. وقد ذكر أكثر المفسرين أن المراد بقوله جل وعلا والفجر وليال عشر أنها هي أيام العشر الأولى من شهر ذي الحجة المبارك. وذكر الله جل وعلا قصة موسى عليه السلام، فقال سبحانه وتعالى: وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. وذلك أن موسى عليه السلام لما أراد أن يكلمه الله جل وعلا فيشرفه بذلك ويكرمه، أمره الله تعالى بالصيام، فصام موسى عليه السلام صام 30 يوما متتابعة. ثم لما كان في اليوم 30 قيل إنه أفطر على شيء ليطيب رائحة فمه، فأوحى الله تعالى إليه أن خلوف فم الصائم أحب إلي، فأمره أن يتمها بعشرة أيام، فكانت تلك العشرة أيام هي العشر الأولى من شهر ذي الحجة، فهي عشر مباركة سواء في ديننا وفي شريعتنا أمة محمد صلى الله عليه وسلم أو كذلك فيما أنزله الله تعالى على الأمم السابقات. ولقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فضلها، فقال عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله تعالى من عشر ذي الحجة. فذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن العمل الصالح عموما هو أفضل في عشر ذي الحجة وأفضل من غيرها، فصلاة الضحى في عشر ذي الحجة أفضل من صلاة الضحى في غيرها، الصدقة في عشر ذي الحجة أفضل من الصدقة في غيرها، الصوم في عشر ذي الحجة أفضل من الصوم النافلة في غيرها إلا ما كان في رمضان فهو فريضة. العمل الصالح، برك لوالديك، قراءتك للقرآن، كثرة ذكرك، تسبيحك، تهليلك، الحج، العمرة، الأعمال الصالحة عموما فضل الله تعالى بهذه العشر على غيرها. ما من أيام أبد من أيام الدنيا كلها، ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من عشر ذي الحجة. فقال الصحابة: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ يعني لو أن رجلا جاهد في شهر شعبان أو في رجب أو في غيرها، ألا يكون عمله أفضل ممن يعمل عملا صالحا في هذه العشر؟ ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. ولقد ذكر أهل العلم أن الفضل في هذه العشر هو لكل الأعمال الصالحات، حتى ما جرت به عادتك من برك لوالديك، من إحسانك إلى الآخرين، من تبسمك في وجوه الناس، من صلتك لرحمك، من تعليمك القرآن لأولادك، حتى لو كانت أعمالا تعملها طوال السنة، فإنها في هذه العشر يكون فضلها أعظم وأجرها أكبر من عملها في بقية أيام العام. قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى: ولعل الفضل لهذه العشر على غيرها هو لأن أركان الإسلام الخمسة يمكن عملها في هذه العشر، ولا يمكن أن تجتمع الأعمال الأركان الخمسة في أيام غيرها. ففي هذه العشر الركن الأول الشهادتان يكرره العبد، في هذه العشر إقامة الصلاة، في هذه العشر يمكن المرء أن يتصدق أو أن يخرج زكاته، في هذه العشر يمكن له أن يعمل عبادة الصيام، وفي هذه العشر أيضا يمكن للمرء أن يحج، فإن الحج يبدأ في يوم 8 في يوم التروية، والحج عرفة في اليوم 9، كلها من أيام العشر. ثم في يوم النحر وهو أعظم أيام العام وهو أعظم الأيام عند الله تعالى، وهو يوم الحج الأكبر، فهو العاشر أيضا من ذي الحجة. فاجتمع في هذه العشر أصول العبادات وأركان الإسلام، ولذلك فضل الله تعالى هذه الأيام العشر على غيرها من الأيام. كان السلف رحمهم الله تعالى يجتهدون فيها غاية الاجتهاد، يجتهدون في تلاوة القرآن، فكان يحرص على أن يختم القرآن فيها. فلو أن العبد أيها المسلمون قرأ كل يوم من هذه العشر ثلاثة أجزاء لا تستغرق منك ساعة أو ساعة ونصف لاستطعت أن تختم القرآن في هذه العشرة أيام. ولو أن المرأة صدق وأحسن فيها فهو على خير، ولو أن المرأة واصل أرحامه وسلم عليهم أو زارهم فهو على خير في هذه العشر، ولو أن المرأة جلس بعد صلاة الفجر في جماعة جلس يذكر الله في المسجد إلى أن تطلع الشمس فكان له أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة كما أكد النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا الفعل في هذه العشر هو أفضل من فعلها في غيرها، وإن كان المرء ينبغي أن يفعل هذا في طوال أيام السنة متى ما تيسر له، لكن الحرص في هذه العشر هو الواجب لما فيها من الفضل العظيم. ولو أن المرأة أكثر من التسبيح والتهليل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر هذه العشر، قال فأكثروا فيهن من التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل. يكثر المرء من الذكر، والذكر عبادة محبوبة عند ربنا جل وعلا. ولذلك موسى عليه السلام لما دعا الله تعالى لما كلفه بالرسالة فدعا الله قال واجعل لي وزيرا من أهل هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. لماذا لم يقل كي نتصدق، كي نصوم، كي ننتصر على فرعون؟ لأن موسى يعلم أنه إذا توسل إلى الله تعالى ودعاه وسأله بأمر محبوب إلى الله فهو أحرى بالإجابة. ولذلك قال يا ربي اجعل معي أخي، اجعل معي أخي حتى نفعل عبادة الذكر كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. ولما أمر الله تعالى موسى عليه السلام وأخاه بالذهاب إلى فرعون قال جل وعلا لهما اذهب أنت وأخوك بآياتي، ثم قال ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى. يعني لا تقصر ولا تتهاون ولا تقلل من ذكري ولا تنيا في ذكري. فالذكر له فضله العظيم في الأمم السابقة وفي أمتنا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا بلى يا رسول الله. قال ذكر الله عز وجل. الذكر خلال عشر ذي الحجة أفضل من الذكر في غيرها، حتى أيام رمضان. نعم حتى أيام رمضان. فأفضل أيام في السنة ما بين الفجر إلى المغرب هي عشر ذي الحجة، وأفضل ليالي في السنة هي العشر الأخيرة من شهر رمضان المبارك. فالله جل وعلا يخلق ما يشاء ويختار. احرص على الإكثار من الذكر، من القرآن، من التسبيح، من التهليل، من الدعاء خلال هذه العشر المباركات. هذه العشر فيها يوم عرفة، وما من يوم طلعت به الشمس أفضل من يوم عرفة. وقد ذكر عدد من أهل العلم أن فضله يكون للحجاج ويكون لغيرهم أيضا، فهو يوم فاضل على العموم سواء كان حاجا أو غير حاج. أما غير الحاج فيستحب له صيامه كما هو معلوم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا أحتسب على الله أن يكفر سنتين، يعني أن يكفر ذنوب سنتين، وفضل الله واسع سبحانه. وإن كان حاجا لم يصم لاشتغاله بالذكر والدعاء وكثرته، ومع مشقة الصيام عليه في ذلك في أثناء حجه. أما غير الحاج فإنه يستحب له استثمار هذا اليوم أيضا بصيامه وكثرة الدعاء فيه. ويوم عرفة في أيام العشر فهو قرينة على فضلها. وفي أيام العشر يوم النحر، ويوم النحر هو يوم الحج الأكبر، وهو يوم الأضحى الذي تنهر فيه، يتقرب إلى الله تعالى فيه بالدواب وبذبحها والتقرب إلى الله تعالى في ذلك. أيها المسلمون، خلال هذه العشر استحب عدد من الفقهاء أن يكثر المرء من التكبير، فيقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، يكبر المرء بها سواء كان في سوقه أو في بيته أو في سيارته أو على فراشه أو على أي حال كان، يستحب له أن يكثر من ذلك، وهذا كلام عدد من أهل العلم. وإذا دخلت عليه أيام التشريق كان الأمر في ذلك أعظم عليه وأحب إلى الله تعالى، فيكثر فيه من التكبير المطلق والتكبير المقيد أيضا، وهو الذي يكون في دبر الصلوات المكتوبة. إذا دخلت العشر وأراد المرء أن يضحي في يوم عيد الأضحى أو فيما بعده من أيام التشريق، فإذا دخلت عليه العشر فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا، قالوا لأنه يكون مشابها للمحرم، فإن المحرم بالحج يمسك عن شعره وأظفاره، فإذا نحر هديه ورمى جمرته وسعى مناسك الحج وضع بعد ذلك عنه تفته، يعني قص ما شاء من شعره ومن أظفاره، فكذلك الذي يريد أن يضحي فإنه يتقرب إلى الله تعالى بهذه الأضحية، فإنه يمسك عن شعره وأظفاره بدخول أيام عشر ذي الحجة، وقال بعضهم بل بدخول لياليها، يعني منذ أن يعلن أن غدا هو أول عشر ذي الحجة. وهذا الأمر خاص بالمسؤول عن الأضحية الأب، أما من كان يضحى عنهم الأبناء والزوجة وهم ساكنون مع الأب فإنه لا يشرع لهم أن يمسكوا. الكلام على المسؤول نفسه عن الأضحية الذي يدفع المال رب البيت. وإذا كان هناك مجموعة في بيت واحد، لو أنك تسكن في البيت وابنك متزوج ويسكن معك، أو أكثر من ابن يسكنون معك، أو أنت وأخوك تسكنان في بيت واحد بأولادكما، فإذا كان معاشكما واحد في البيت وما تشترونه للبيت واحد والأمور مشتركة في البيت من طعام وشراب ونحوه، فإنه يكفي أضحية واحدة، كما أن النبي عليه الصلاة والسلام عنده 9 بيوت وضحى عنها أضحية واحدة عن 9 بيوت. فإذا كان مشتري إذا كان مشتركين فيكفيهما أضحية واحدة. وكذلك من كان عنده أكثر من زوجة ولو كانت في بيوت متفرقة فعليه أضحية واحدة عن كل الأسرة. أما إذا كان الإنسان منفردا عن غيره ومعاشه وطعامه وشرابه وعيشته خاصة بنفسه فإنه يسن له أن يضحي عن نفسه، ولا بأس أن يرسل الإنسان أضحيته إلى الخارج. فلو أنك مثلا أردت أن ترسل مبلغا من المال إلى أهلك في بلد آخر أو عبر جمعيات موثوقة، فأرسلت بالمبلغ الذي تشترى به الأضحية وطلبت منهم أن يشتروها وأن ينحروها ويوزعوها أو يأكلوا منها أو يأكلوها، فلا بأس في ذلك، وهذا جائز. صحيح أن الأفضل أن تنحرها أنت بنفسك وأن تأكل من أضحيتك، هذا الأفضل، لكن إذا كان هناك من هو أحوج منك أو أردت إدخال السرور على أهلك وهم في بلدهم أو ما شابه ذلك فلا بأس أن ترسل بالأضحية إليهم. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعلنا ممن يبلغون مواسم الخيرات، وأن يحفظ حجاج بيته الحرام. قولوا ما تسمعون واستغفروا الله الجليل العظيم لي ولكم، كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، شكر له على توفيقه وامتنانه، وإخوانه وخلانه، ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، قوا أنفسكم وأهليكم نارا. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، التفات المرء إلى أهل بيته في هذه الأيام العشر وأمرهم بالذكر والخير، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. إسماعيل عليه السلام وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضية، احرص على أن تأمر أولادك بهذا، لا تكن أنت تحرص فقط أنك تدخل البيت وتجلس تقرأ من المصحف وأولادك ربما منشغلون بأمور لا تنفعهم. ربما كانوا يشاهدون أمورا في التلفاز يضيعون بها أوقاتهم، أو كان أحدهم معه الجهاز الكفي يلعب به ويمضي عليه وقته وينظر إلى المقاطع المتعددة. احرص على أن تبين لأولادك ولزوجتك الكبار والصغار. قل نحن في أيام مباركة، هذه الأيام تختلف عن غيرها، من قرأ من القرآن كذا فأنا أكافئه بكذا، ومن صام منها يوما فأكافئه بكذا. شجع أولادك، احرص على أن تكثر من التكبير أمامهم حتى يعرفوا مثل هذا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم. لماذا اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم؟ لماذا يستحب أن تصلي النافلة في بيتك؟ لماذا؟ ذكر الشراح حكما كثيرة جدا، من ضمنها أن يرى أولادك صلاتك، أن يتعود الأولاد أن يمروا بأبيهم وإذا هو يصلي ويسمعون أحيانا تلاوته قراءته، أن يبدأ البيت تنتشر فيه ظاهرة العمل الصالح. وأمر أهلك بالصلاة، لا تصلي فقط بل أمر أهلك أيضا بها. فاحرصوا أيها المسلمون على أن تأمروا أهلكم باستثمار هذه العشر، ولك مثل أجرهم بإذن الله. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستثمرون مواسم الخيرات. اللهم وفقنا لفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا، اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحة على طاعتك واختم لنا وله بخير، ومن كان منهم ميتا فوسع له في قبره وضاعف له حسناته وتجاوز عن سيئاته واجمعنا به في جنتك يا رب العالمين. اللهم احفظ حجاج بيتك الحرام، اللهم احفظ حجاج بيتك الحرام، اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، اللهم احفظهم بحفظك واكلأهم برعايتك. اللهم أنزل عليهم مغفرتك ورحمتك ورضوانك وحفظك وحمايتك يا رب العالمين، واجز يا رب كل من سعى لتسهيل أمورهم والقيام. الله أكبر الله.